بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فلقد وقفنا في اللقاء السابق عند حديث جبريل في سلسلة دروس شرح الأربعين النووية، وآخر ما توقفنا عنده من هذا الحديث الجليل القدر قول جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقلنا إن هذا الحديث تكلم عن عدة أمور، فتكلم عن الشرائع والأحكام والقوانين الشرعية التي تندرج تحت باب العبادات والمعاملات، والتي رمز لها وأشار لها بسؤاله عن الإسلام. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأشار إلى القوانين والأحكام الشرعية التي تنظم علاقة العبد بربه في جانب العبادات، وتنظم علاقة الإنسان بالمجتمع في جانب المعاملات والبيوع والأقضية والمنازعات وما أشبه. ثم انتقل الحديث إلى محور آخر، وهو كلام عن الإيمان، ويعني بالإيمان مسائل العقائد ومسائل الفلسفة والفكر التي يحتاج الإنسان إلى النقاش فيها، والتي تمثل خلفية ومرجعية لبناء النموذج المعرفي الذي تصنع على أساسه الحضارة. فمدام هناك إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والرسل، يبقى هناك وحي، وإذا وجد الوحي وأقيمت الأدلة على صدقه فقد انفتح لنا مصدر من مصادر المعرفة يزيد على المعارف الحسية التي أثبتتها التجربة. وإذا ثبت عندنا أن الوحي قد جاء بالمعارف الإلهية وأنه فتح لنا بابا واسعا من المعرفة، فإن هذا الباب سوف نستفيد منه في السياسة والثقافة والفكر والإعلام والاجتماع والإدارة والعلوم المختلفة، ونستلهمه ونستصحبه في دوائر علومنا وفي منظومات مؤسساتنا. فتلاقي المؤسسات قائمة على استيحاء معنى الإيمان بالغيب وتوقير الله تبارك وتعالى، وأن هناك جزاء أخروي على الأعمال، وأن هناك معيار تستقيم به أمور الدنيا ويفصل فيه بين العباد في البواطن والمقاصد والنوايا. ثم انتقل الحديث إلى المحور الثالث، المحور الثالث الذي هو العلم بالله ومعرفته سبحانه. والعلم بالله ومعرفة الله هو في الحقيقة المقصد الأكبر من كل الشرائع السماوية التي أوحاها الله إلى أنبيائه ورسله الكرام، بل هو المقصد الحقيقي من إيجاد الخليقة بأكملها. فلماذا خلق الله تعالى آدم؟ ولماذا خلق السماوات والأرض؟ ولماذا أجرى السحاب وأنزل المطر وأخرج النبات؟ ولماذا ألهم الإنسان العلوم والمعارف ليقيم الحضارات ويبني المؤسسات ويصنع المجتمعات وما أشبه؟ الغرض والمقصد الحقيقي من وراء هذه العملية بأكملها هو أن ترتقي هذه الخلائق إلى معرفة الله تعالى عن طواعية واختيار. وإلا فإن بقية الأجناس قد عرفت الله تعالى من باب القهر والاضطرار، ولربما تضمن ذلك الاضطرار نوعا من الاختيار. فلقد أخذ الله تعالى المواثيق على السماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فخضعت السماوات والأرض للحق تبارك وتعالى وأقرت بمعرفته وبربوبيته وألوهيته وعظمته. وكذلك كل من في السماوات والأرض: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون. وكذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال كلها أقرت بمعرفة الله، حتى الهدهد. هدهد سليمان لما جاء لسيدنا سليمان وبيقول له: لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بإيه بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كأن الهدهد وهو طائر أعجم أدرك قضية التوحيد وعرف أن تلك الحضارة التي كانت في أرض اليمن في أرض سبأ حضارة منحرفة وفيها فلسفة وتيار فكري منحرف يعبد الشمس من دون الله. ولذلك الهدهد يعتب عليهم يقول لك ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض الله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله كأن الهدهد فهم قضية التوحيد وأدرك أن الغرض من تسخير المقادير للإنسان أن يرتقي منها إلى معرفة الله. ولذلك ترى الحق تبارك وتعالى في أول سورة الرحمن يقول لك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. كأن الله تعالى قد تجلى بالتعليم والتعريف على الإنسان قبل أن يخلقه فقال لك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فقبل أن يخلق الله الإنسان هيأ الله تعالى له السبيل إلى معرفته سبحانه. يبقى خلي بالك أن المحور الثالث من الحديث اللي هو قضية الإحسان ما زال يصف لنا المقاصد الحقيقية للشرع الشريف وكيف أنه أولا علمنا مسائل العبادات والمعاملات ثم انتقل بنا إلى الجانب الفلسفي النظري العقدي الذي يناقش العقائد والأفكار في قضايا الإيمان ثم انتقل بنا إلى المقصود الحقيقي من ذلك كله وهو معرفة الله تبارك وتعالى. ولما أن نزلت الكتب السماوية وجاءت الرسل قام كل رسول أولا ليعلم قومه كيف يعرفون الله. فإذا ما عرفوا الله تعالى وعرفوا عنه جلال الألوهية وأنه الخالق وأنه البارئ اتخذوا وحيه مصدرا للمعرفة ثم تستقيم شؤون الحياة وفق ذلك المصدر. فترى هذا النمط في كلام نوح مع قومه وفي كلام شعيب مع قومه وفي كلام إبراهيم مع قومه. وإبراهيم عليه السلام لما وقف مع قومه في مقام التعليم وبدأ يعلمهم المنهج العلمي في كيفية الترقي من معرفة الكائنات إلى معرفة المكون سبحانه أخبرك الله تعالى قبلها بأن إبراهيم قد تمتع بالمعرفة الإلهية الخالصة. قال لك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وليكون من الموقنين. كأن الله تعالى تجلى أولا على إبراهيم بالمعرفة ثم أقامه الله تعالى في مقام التعليم فعلم قومه المنهج. أولا أخذهم قال لهم مع الكوكب ثم مع القمر ثم مع الشمس وما كان هذا ميلا من إبراهيم لذلك الاعتقاد إذ هو نبي معصوم وذكر الله قبلها أنه أوتي المعرفة وأوتي الحجة إنما يعلم قومه كيف يرتقون إلى معرفة الله. ولذلك لما أفلت الشمس قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إحنا كده وصلنا للمقصد الحقيقي الذي هو معرفة الله. فبدأ العلماء يقولوا إن العلوم والمعارف والعلماء إما أن يكون الواحد عالما بالله عالما بأمر الله. يعني إزاي يبقى عالم بأمر الله؟ الحاجات اللي فاتت في الإسلام والإيمان. الإسلام بيتكلم عن الشهادتين والصلاة والزكاة والحج وبقية المعاملات والأحكام الشرعية في العقود والبيوع والمنازعات والاختصام للقضاء وما أشبه. ثم كذلك مسألة الإيمان تعلمه الجانب النظري الفلسفي ده كله معرفة بأمر الله وبوحيه وتشريعه. ويبقى الشق الثاني الذي هو المعرفة بالله. فبدأوا العلماء يقولوا العلماء إما عالم بالله عالم بأمر الله أو أنه عالم بالله فقط غير عالم بأمر الله أو أنه عالم بأمر الله غير عالم بالله. الأول الذي هو عالم بالله عالم بأمر الله رجل درس الشريعة وعرف الأحكام الشرعية وحفظ القواعد وفهم العلوم ثم انتقل إلى مسائل الإيمان ففهمها وأدركها وعلمها للناس، فبقى بكده عالم بأمر الله، يعني أدرك العلم والاستيعاب للأوامر والأحكام الشرعية. ثم إنه ارتقى منها إلى معرفة المشرع سبحانه، فبقى عالم بالله. إزاي يبقى عالم بالله؟ بأن ينكشف لقلبه شيء من جلال الحق وربانيته وعظمته وقيوميته وجبروته، بأن يذوق قلبه شيئا من جلال الألوهية، وأن ينكشف أمام بصيرته أن الأكوان بأكملها خاضعة لعظمته، وأنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه بكل شيء عليم، وأنه الحي القيوم، وأن أحدا من خلقه لا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنه المدبر للسماوات والأرض، وأنه الذي له العظمة المطلقة، وأنه وحده المستحق للعبودية، وأنه وحده الذي يقصد في النوائب والشدائد ويتجلى بالمعونة ويدرك عباده باللطف والتيسير، ولا يزال العبد يسبح في هذه الآفاق حتى يمتلئ قلبه بالخشية. انت شفت في كلام سيدنا إبراهيم كيف علم قومه المنهج، فشرح لهم العلم بأمر الله، ثم وصله المنهج في الآخر إلى معرفة الله، إني وجهت وجهي. وكيف أن نوحا عليه السلام علم قومه المعرفة بأمر الله، فقال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم ارتقى بهم إلى المعرفة بالله فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله، يبقى ارتقى بهم من معرفة الأمر إلى معرفة الآمر، ومن معرفة الشرع وأحكامه إلى معرفة المشرع، ومن معرفة الخلق وأحوالهم وقوانينهم إلى معرفة الخالق. هذا مقصد الشرائع بأكملها في الحقيقة، وهو غاية الدين في الحقيقة. فسيدنا نوح عمل كده، علمهم الأمر ثم ارتقى بهم إلى الآمر. سيدنا إبراهيم عمل كده، وسيدنا رسول الله عمل كده صلى الله عليه وسلم، هو في الحديث هو قال له ما الإسلام وما الإيمان، فعلمهم الأمر والحكم. ثم قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكأن هذه الكلمة المحمدية في مقابل قول نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكيف يرجون لله وقارا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن استحضرت هذه المعاني حصلت لك الخشية، وقمت بواجب التوقير لله تعالى والتعظيم لشعائره. يبقى انتبه إلى أن الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم علموا الناس شيئين، علموا الناس المعرفة بأمر الله، ثم علموهم المعرفة بالله. ولذلك العلماء وهم يقرؤون القرآن يقول لك في ظواهر قرآنية عجيبة. ربنا تبارك وتعالى أحيانا يقول اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ومرة تاني يقول فاتقوني يا أولي الألباب، ومرة يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ومرة يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال العلماء كأن المولى تبارك وتعالى حينما خاطب الأمم السابقة من أهل المادية المفرطة الذين سألوا أن يروا الله جهرة، واستبدلوا ما كانوا فيه من المن والسلوى بالثوم والقساء والبصل وما أشبه، دائما أهل حس ماديون تجريبيون لا يفقهون معنى الإيمان بالغيب ولا يقدرون قدره. فلما أن كان هؤلاء الناس بهذه الصفة ذكرهم الله بنعمته، فقال لهم اذكروا نعمتي، وقال لهم اتقوا النار. لكن لما أن خاطب الأمة المحمدية التي هي أمة إيمان بالغيب وتأهل لمعرفة الله، عرفهم الله بنفسه وذكرهم بذاته، فما قال لهمش اتقوا النار، قال لهم اتقوني يا أولي الألباب، لما أنهم ترقوا عن الوقوف مع أمر الله إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وقال لهم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال لأهل المادة اذكروا نعمتي، لما أنها أوقع عندهم لأنهم لم يعرفوا الله، فقالوا أرنا الله جهرة، فبلغوا من الجهل بالله مبلغا أنهم يريدون أن يروا الله. شوف كيف أنه حصل عندهم نقص في جانب المعرفة بالله. فلما أن كانت الأمة المحمدية أكمل شأنا وأرقى درجة في معرفة الله تميزت بذلك على سائر الأمم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لجهلهم بالله وعدم معرفتهم به سبحانه. يبقى المدار الذي دارت حوله الشرائع ورسالات الرسل والكتب السماوية أن تعلم الخلق الأحكام والتشريعات، ثم ترتقي بهم إلى توقير المشرع سبحانه وإلى معرفة جلال الله. فإذا امتلأ القلب بالإجلال لرب العالمين حصل للقلب الخشية والحياء من الله، وامتلأ بالمحبة لله، فيقول لك والذين آمنوا أشد حبا لله، أهو لأن القلب قد عرف الله. وبالتالي فقد قال العلماء، العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وده إنسان إذا جلس مع أهل العلم والدراسة زاحمهم في علومهم، وإذا جلس مع أهل الصلاح والتقوى والخشوع زاحمهم في فضلهم وخشيتهم. قال العلماء: فهذا مثله كمثل الشمس، منير أبدا ولا ينقص أبدا، لأنه في كل الأحوال مفيد. النوع الثاني: رجل عالم بأمر الله غير عالم بالله. يعني عالم بإيه؟ بأمر الله، يعني ده إنسان اجتهد في الدراسة وحفظ القواعد ومعرفة الأحكام، إلا أنه لم يلتفت أبدا إلى كثرة ذكر الله وشكره واستحضار معنى العبودية له والخضوع لعظمته والسير إلى الله تعالى على وصف الاستقامة والمحبة، ولم يملأ القلب رجاء من الله وخشية له ومحبة فيه وإقبالا عليه وتعظيما لشعائره وتوقيرا له، فصار علمه جافا مظلما، لما أن القلب منقطع عن نور المعرفة بالله. قال العلماء: فهذا مثله كمثل السراج، زي الشمعة كده يحرق نفسه لينتفع غيره. والنوع الثالث: عالم بالله غير عالم بأمر الله، ده إنسان بسيط، سواء كان بقى موظف ولا رجل أعمال ولا فلاح ولا عامل، إلا أنه لم يدرس شيء من العلوم الشرعية، مش طالب علم، عمره ما درس الفقه ولا الحديث ولا التفسير، إلا أنه طبع على الخشية وقلبه يمتلئ إجلالا لله رب العالمين، ويمتلئ باستحضار معنى العبودية لله، ويكثر من ذكر الله وشكره وأداء الصلوات في مواقيتها وتعهد الخلق بالبر واللطف والمعرفة. فهذا الرجل نور محض مليء بمعرفة الله، إلا أنه قد يطرأ عليه نقص من باب الجهل بالأحكام، فممكن يحصل له غلط، يحصل له اشتباه في بعض الأمور، ما يعرفش يعمل الحاجة بصورتها الصحيحة، فيحتاج دائما إلى العلماء، إلا أنه على خير وإلى خير. قال العلماء: فهذا مثله كمثل القمر، يكون بدرا تارة ومحاقا تارة أخرى، لكنه أفضل درجة ممن عرف الأحكام وجهل الله تبارك وتعالى. العلماء قالوا: لما قرأنا الحديث النبوي وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. شفت المعنى؟ لأنه يتكلم عن العلم بالله، كأنه هنا لما بيقول قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأكمل خلق الله على الإطلاق، وأكمل خلق الله على الإطلاق تمكنا من هذه الدرجة من المعرفة، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ولقد كان من شأنه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول ما يقول من باب الافتخار، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم المصون في ظاهره وباطنه من دخائل النفوس ومن تحرك الأهواء ومن ثوران الهوى ومعاني النفس. فلقد كان صلى الله عليه وسلم أنقى خلق الله من ذلك، لا تعلق به هذه المعاني، ولذلك فإنه كان إذا ذكر شيئا من خصائصه وكمالاته التي خصه الله بها لكمال معرفته بالله يقول لك: ولا فخر، فيقول لك أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائي ولا فخر، وأنا أكرم الخلق على الله ولا فخر. يعني إيه ولا فخر؟ يعني أنا لا أقول ذلك لأنني أحتاج أو لأنني أفتخر به، إنما أقول ذلك لأن الله أمرني أن أخبركم بذلك، وأنا ما طلبتش حاجة، ده ربنا عملني كده، ربنا وهبني الكمال والمعرفة فلله الحمد، بس أنا لا أفتخر، لا أريد شيئا. أمرني الله أن أبلغكم ذلك لتعرفوا نبيكم اللي هو أنا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء سيدنا عبد الله بن مسعود وقال مات اليوم 9 أعشار العلم. فالصحابة قالوا له استنى شوية بس، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لقد بقي في الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان من الأكابر. فقال لهم مات اليوم 9 أعشار العلم بالله، يبقى ده حاجة تاني، أنا بتكلم عن العلم بالله، بتكلم عن حاجة تاني. وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا من ذلك ما لا يدركه من جاء بعدهم، إلا أنهم متفاوتون. فأين هم من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن أبي هريرة ومن أنس بن مالك ومن من السابقين أصحاب المناقب وهكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علمنا حاجتين، عرفنا العلم بالله والعلم بأمر الله. العلم بأمر الله هناك في السؤال عن الإسلام والإيمان، ثم انتقل بنا إلى الغاية العظمى من الشرع الشريف التي هي المعرفة بالله. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدأوا العلماء يقولوا إذا أردنا أن نعرف الله فكيف السبيل إلى ذلك؟ دي حاجة كبيرة قوي، ده الإنسان ذلك المخلوق الضعيف العاجز يبدأ ليتوجه إلى أبواب الجلال وإلى معرفة الحق، إلى معرفة الذات التي لها الكمال المطلق. كأن الإنسان بدأ يقف على حافة الدنيا وقد ترك المحدثات والمكونات والخلائق من ورائه، وبدأ يسير إلى الله ليعرف الحقيقة المطلقة، ليعرف الجلال. فده أمر عظيم، كيف يتأتى للإنسان وهو ضيق المعرفة ضيق العقل، لم يؤت من العلم إلا القليل، أن يعرف الله. ولذلك كان الإمام الزمخشري في له بيتان من الشعر مشهوران بيقول لك العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتقمقم. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتقمقم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. ما هو الإنسان ده تراب، فأين هو من العلم وأين هو من المعرفة؟ الله. فده باب عظيم، يعني شيء مهيب، إذا ما وقف العبد ليستحضر وليتأمله أدركه الوجل والهيبة، لأنه في صدد الإقبال على الله ومعرفة الله. فكيف يفعل ذلك؟ وضع لنا صلى الله عليه وسلم منهج تفصيلي وإجراء عملي ممكن تعمله. قال لك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إيه؟ يعني وأنت في سيرك إلى الله تعالى في 3 حاجات، أولا معرفة الله، ثانيا النفس البشرية وشوائبها التي تمنع من معرفة الله، 3 الطريق إلى الله وما فيه من عثرات ومعوقات من الأهواء والشيطان والدنيا والنفس والمطامع والمقاصد والرغبات والمصالح وما أشبه. يبقى بقى عندنا 3 مراحل. الطريق إلى الله يتكون من 3 حاجات، معرفة الله، ثم معرفة الطريق إلى الله وما فيه من عقبات وعوائق، ثم معرفة النفس البشرية وما فيها من شوائب وأهواء تدفع المعرفة. وإذا ما تنزل النور وتنزلت المعرفة على القلب، ثم كان القلب ملطخا بالأهواء والأخلاق الرديئة من الكبر والعجب وما أشبه، صدت المعرفة عن الدخول. ما هم قالوا كده وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. يعني إيه في أكنة؟ يعني هناك حجاب معين ران على القلب فمنع المعرفة من الدخول، فلا يسمعون القرآن، وإذا سمعوه لا ينتفعون به. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من القرآن. الله. يبقى خلي بالك من حاجة، إنه إذا ما أردنا أن نبدأ في السير إلى الله لابد من البحث والتأمل في ثلاث حاجات. أولا معرفة جلال الله، إنك أنت تكثر من قراءة أسماء الله الحسنى وشرح أسماء الله الحسنى، وأن تكثر من قراءة القرآن الكريم لترى كيف يتكلم عن الله، وتكثر من ذكر الله وشكره، وتكثر من المناجاة، فتبدأ يبدأ قلبك شيئا فشيئا يتأهل لمعرفة الله، لتشرق عليه أنوار المعرفة الإلهية. نمرة اثنين الطريق إلى الله، والطريق إلى الله مليء بالأمور اللافتة والصوارف الشاغلة التي تلهيك وتحول بينك وبينه. نمرة ثلاثة معرفة النفس البشرية وما فيها من أهواء، وده محله تفصيل يأتي في مجالس قادمة. القصد أنه صلى الله عليه وسلم لخص لنا الإجراء العملي الذي إذا فعلته وصلت إلى درجة الإحسان والمعرفة في الكلمتين دول: أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى المحور الأول معرفة الله، فإن لم تكن تراه، أنا لا أراه ليه؟ لأحد احتمالين: خلل ومعوقات في الطريق، أو شوائب موجودة في النفس. فإنه يراك، وبدأ يديلك العلاج الذي تستطيع أن تأخذه للتغلب على إشكاليات النفس وعلى إشكاليات الطريق. يبقى تلخص الإحسان في ثلاث مكونات: معرفة الله، ومعرفة العوائق الموجودة في طريقك إلى الله، ومعرفة شوائب النفس. فإذا ما عرفت الله وتغلبت على عوائق الطريق واستطعت التخلص من شوائب النفس، فقد وصلت إلى درجة الإحسان وصرت من أهل المعرفة والعلم بالله. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، وإيه بقي بعد ذلك؟ بقي السؤال عن الساعة، وبقيت بقايا من التنبيه إلى دقائق وأمور مهمة في السير إلى الله. وبعد أن علمك كيف يمكن السير إلى الله، لم يبق شيء تحتاجه، خلاص حاز لك المعارف بأكملها. فعرفك بالأحكام الشرعية، وعرفك بالمنظور والرؤية والخلفية الفلسفية والعقائدية، ثم ارتقى بك فعرفك بالله. خلاص انت كده حيزت لك المعارف، مش عايز حاجة تاني. ولم يبق بعدها إلا أن تعرف علامات الآخرة وتستعد للآخرة وللدار الآخرة، خلاص كده. ولذلك لم يأتي بعدها سؤال آخر، بعدها على طول قال له: فأخبرني عن الساعة، دلالة على أن المحاور الثلاثة الماضية كافية للإنسان في دينه ودنياه. ولم يبق بعدها إلا أن يعرف الشق الآخر والغاية الأخرى والضفة الأخرى من الحياة، والتي هي قضية الآخرة، ما هي العلامات التي تدل على أن الساعة قد قربت. وسوف نتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.